أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم ونحن ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الإيماني، حيث ننقل لكم صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تبارك وتعالى من ساحة الجامع الأزهر منارة العلم والعلماء. أيها الإخوة المؤمنون، العابد الحقيقي هو الذي يؤدي ما افترضه الله عليه من الفروض ويأتي من النوافل ما استطاع. فكن أيها المسلم عابدا حقيقيا، واحذر أن تكون مشركا بالله، لأن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. روي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استكثروا من الباقيات الصالحات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: التكبير والتهليل والتسبيح والحمد لله وقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة المؤمنون، وذكر الله تعالى من أفضل الأعمال وأجلها. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وتنا في رحاب الإيمان، هيا بنا نحيا في رحاب الذكر، ونستهل لقاء الفجر بتلاوة قرآنية مباركة بدءا من أول سورة النحل، يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله Oh, أَفَلَا تَذَكَّرُونَ شيخ صلى الله عليه وسلم. من عين الى سبحانك يا رب. Lord. شاء الله. نفسه ويقوي باعث الدين في نفسه ونقابة الله تبارك وتعالى عليه وانطباعه على خفيات، وكذلك مما يقوي باعث الدين في النفوس التفكر في الدنيا وجرعة زوالها وسرعة زوالها وقرب انقضائها. فإذا استولى ذلك على قلب العبد دفع عنه مخاطر الشيطان ووساوسه. ولقد ذم الله تبارك وتعالى من انقطع رجاؤه فيه وقنط من رحمته، فقال تبارك وتعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وتنافي رحاب الإيمان هي بنا معا نرفع أكف الضراعة إلى المولى تبارك وتعالى، ونبقى مع هذه الابتدائيات والأدعية والمدائح النبوية.